قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين قال بعض أهل العلم في تفسير قوله تعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملناها قال التكاليف الشرعية والتي من أهمها للمسلمين الجنابة أيضا فقوله تعالى إن عرضنا الأمانة هي التكاليف الشرعية يا أرض يا سماء هل تكلفي وإن فعلتي أثبت وإن تركت عوقبت أبت أن تحملها من التكاليف التي تخص البشر الاغتسال من الجنابة ولهذا أدلته في الكتاب والسنة ويأتي في محله إن شاء الله فيناقش معي أو نناقش معا أنا وإخواني أبو أويس أشرف الكردي ومحمد بن عاصم ومحمد بن مصطفى أبو عاصم وأحمد بن عبد التواب وفقهم الله ناقش أخانا محمد بن عبد الجواد وفقه الله لكل خير مسألة الجنابة وأحكامها فبارك الله فيك عرف لنا أولا معنى الجنابة وكيف أو بماذا يصير الشخص جنبا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد الشخص يصير جنبا بأمور كما عدها أهل العلم من هذه الأمور أنه إذا رأى الماء أو نزل منه المني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن ذلك فقال نعم هل على الرجل غسل قال نعم إذا أو هل المرأة غسل قال نعم إذا رأت الماء وكذلك تكون الجنابة بالتقاء الختانين كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وكما بين ذلك أيضا في عدة أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم وسميت بذلك لأنه يجتنب الصلاة فلا يجوز له أن يصلي وهو على جنب فيتكون بنزول المني سواء كان في اليقظة أو في الاحتلام أو بمس الختان الختان لعلك تقصد بمس الختان الختان الجماع أما المساس الخارجي فلا يوجب غسلا ولا يسمى الشخص به جنبا بالإجماع أليس كذلك؟ نعم نقل الإجماع على ذلك بلى نقل الإجماع على ذلك من عدد من أهل العلم أن المس الخارجي لا يكون سببا للغسل أو للجنابة إنما لا بد أن يكون هناك جماع حتى وإن لم يكن هناك نزول للماء إذن الجماع الجناب الآن من معناه أننا أكون في جانب وبعض الأعمال الشرعية في جانب كالصلاة نعم كنحو ذلك نعم. وتتأتى بأحد أمرين إما إنزال المني أو الجماع وإلا من صاحبه إنزال والله أعلم نعم, نعم يا أبا أويس هذا المني الذي أنت قلت إذا رأى الماء فهذا الماء هذا الماء اللي هو المني له أوصاف معينة بحيث يعني يفرق بينه وبين المزي أو الوادي أو غير ذلك أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا أعلم دليلا في ذلك فيه وصف لهذا المني أما عن أقوال الفقهاء فقد وصفوا له أوصافا من هذه الأوصاف أن يكون بشهوة وأن يكون بدفق وأن يتبع بفتور وأنه يشبه طلع النخل في لزوجته وما شابه ذلك أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقف على حديث فيه وصف لهذا المني أما صفته كما قال الفقهاء مما ذكر في هذه الأوصاف أما طلع النخل فيها نزاع بعض الشيء يعني يخرج بشهوة وبضفق يتبعه فطور والناس تعرفه نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخي محمد بارك الله فيك يستيقظ النائم من نومه ويجد بللا يجد منيا ولا يذكر احتلاما فهل يجب عليه الغسل أما إذا كان لا يذكر احتلاما فقد اختلف العلماء في ذلك وجمهورهم على أنه يجب عليه الغسل وهو الصحيح جزاك الله خيرا يعني إذا وجد بللا بعد أن استيقظ وتأكد أن البلل منيا إذا البلل مني يلزم بالغسل وإن لم يذكر أنه رأى شيئا في منام. هذا مما لا خلاف فيه إذا تأكد أنه مني، إنما الخلاف في عدم تأكد أنه مني أو ليس مني. وإذا تحير شيخنا بين أن الماء مني أو غير مني، هذا الذي ذب فيه الخلاف وجمهورهم على أنه يغتسل احتياطا. فضل أخنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، بداية فبارك الله في شيخي وزاده الله علما وأعلى قدر. أخي محمد بارك الله فيك، ما حكم مس الجنب أو المرأة الحائض لكتاب الله عز وجل؟ أما عن مس الجنب لكتاب الله عز وجل فقد قال جمهور العلماء أنه لا يجوز مس الجنب لكتاب الله عز وجل، وذكروا أدلة ليس فيها دليل يشهد لهذا المعنى، فكل الأدلة الواردة في ذلك إما أدلة ضعيفة أو دليل ليس فيه معنى المنع من مس الجنب للمصحف. فمما استدلوا به استدلوا بقوله تعالى لا يمسه المطهرون، وجمهور العلماء على أن المس المراد هنا به مس الكتاب المكنون الذي في السماء، وأن المقصود بالمطهرون هنا هم الملائكة. حتى الذين قالوا بمنع الجنب من مس المصحف قد أولوا هذه الآية وفسروا على هذا التفسير بعضهم نعم أن المراد بالكتاب هو الكتاب المكنون، وأن المقصود بالملائكة هم المطهرون هم الملائكة. واستدلوا كذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بما روي عنه لا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث منازع لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا الحديث منازع فيه من أمرين، منازع على فرض تصحيحه في معنى الطاهر، ومنازع أيضا في سنده، فهو ليس له سند صحيح ولا يقارب الصحيح ولا سند ثابت نستطيع أن نقول أن هذا حديث ثابت، فما داره على رجل متروك يسمى بسليمان بن أرقم، وشواهده ضعيفة جدا لا ترتقي أن يحسن بها الحديث والله أعلم، وعلى ذلك قال جماعة من أهل العلم. يعني الآن يا شيخ محمد بارك الله فيك، حجة القائلين بعدم جواز مس الجنب للمصحف أمران، الآية لا مسؤول المطهرون، والحديث لا يمس القرآن إلا طاهر. زعمت أن المطهرين في الآية هم الملائكة، وأن الكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ. أما في الدنيا أما الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر فزعمت أنه ضعيف. إذن الحجج تسقط. لكن من العلماء الذي تبنى القول بأن الجنب يجوز له أن يمس المصحف؟ من العلماء المجوزين لذلك؟ ورد ذلك عن داود بن علي وعن ابن حزم. داود بن علي الظاهري نعم، وعن ابن حزم كذلك. يعني ابن حزم وداود الظاهري نعم. لكن أصحاب المذاهب الأربعة يرون أنه لا يجوز مس المصحف للجنب. نعم، أصحاب المذاهب الأربعة يرون ذلك سواء كان حدثا أكبر أو أصغر. لأما الأصغر بعض النزاع قيمه طيب نعم. إذن يا شيخي يلحق بهذه المسألة مسألة قراءة القرآن، مجرد القراءة أو الأذكار أو غير ذلك؟ لا، القراءة شيء، القراءة شيء والمس شيء. أنا أتكلم هل يلحق بها يعني إذا كنا يعني أفده في معنى القراءة، هل يجوز للجنب أن يقرأ قرآنا؟ أما قراءة القرآن فقد ورد فيها أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الأدلة ضعيفة لا تثبت كذلك، كما أدلة في المنع تقصد؟ نعم في المنع. ورد عن ابن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن جنب ولا حائض. وورد كذلك عن علي رضي الله عنه مرفوعا أنه قال كأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأنا القرآن أو يقرؤنا القرآن ولا يحجبه شيء عن القرآن إلا الجناب. وهذان الحديثان ضعيفان لا يصحان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول فيه رجل ضعيف والآخر فيه رجل مجهول، وفيه رجل راوي تغير وضعف العلماء هذين الحديثين. أما بالنسبة للصحابة فقد ورد عن ابن عباس أنه قال لا بأس للجنب أن يقرأ القرآن، وورد كذلك عن عدد من التابعين. أين هذا عن ابن عباس؟ في مصنف ابن أبي شيبة وفي مصنف عبد الرزاق. سنده ثابت؟ نعم سنده صحيح. يعني ترى أن ابن عباس يقول بجواز قراءة الجنب للقرآن؟ نعم يرى ذلك. صح سنده؟ صح سنده. وأيضا قول الرسول عليه الصلاة والسلام قول عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان يستدل به؟ نعم استدل به عدد من العلماء على ذلك. وهل يستدل أيضا بأن النبي قال لعائشة لما حاضت في الحج نعم افعلي ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت؟ نعم استدل بذلك. استدل به نعم. قراءة النبي عليه الصلاة والسلام وورد عن الإمام أحمد وعن داود كذلك وعن ابن حزم وعن عدد من التابعين أنهم جوزوا القراءة ولم يمنعوه. هل منع أحد من أصحاب المذاهب الأربعة؟ الجمهور على المنع. منع القراءة؟ منع القراءة. عن ظهر القلب طبعا. نعم القراءة عن ظهر القلب أو في المصحف بغير منع. أنا في ريب من نقلك عن الجمهور بمنع الجنب من القراءة بدون مس. الجمهور استدلوا بهذين الحديثين. ما هما؟ بالحديث الأول. الضعيفين. الضعيفين. كان يقولون القرآن لا يحجبه إلا الجناب. نعم وحديث لا يقرأ القرآن. الضعيفين. صدق. في الباب حديث قراءة النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات الأواخر من سورة آل عمران. لم يكن جنبا. لم يرد كان قائما من النوم. كان قائما من النوم لكن الجمهور يمنعون كذلك قراءة القرآن لمن هو محدث حدث أصغر. هذا غريب منك ما الدليل عليه؟ هو هذا حديث. النقل عن الجمهور هذا صعب. لا الجمهور من قال ذلك؟ الجمهور في أحد نقل عن الجمهور أو استقرار؟ النووي في المجموع نقل عن الجمهور هذا القول. نقل عنهم ماذا؟ نقل عنهم أنهم يمنعون قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر وأصغر. أظن هذا فيه خطأ. في مثل هذه الحالة يا أخي محمد يجب أن تستخرج أقوال أصحاب المذاهب من أصول كتبهم لأنه ممكن تتصحف كلمة حدثا أكبر أو أصغر تصحف كلمة تضر أو يضر تصحيفها. لكن ينبغي أننا مثلا نخرج كلام الحنابلة من المغني بن قدامة أو من أي مصدر عندهم وهكذا الشافعية من المجموع. الحنابلة فيه روايتان رواية بالمنع ورواية بالجنب. الحمد لله. طيب الأكل والشرب والنوم للجنب. أما الأكل والشرب والنوم فقد وردت أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم مفادها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إما أن يغتسل أو يتوضأ عند النوم ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى استحباب الوضوء أو الغسل عند النوم لمن كان جنبا وذهب بعضهم إلى الوجوب وهو قول ابن حبيب الملكي وقول بعيدا عن الصواب مخالف لجميع العلماء فأدلتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إما أن يغتسل أو يتوضأ كما في حديث عائشة وفي حديث عمر بن الخطاب لما سئل عن نوم النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إما أن ينام أن يغتسل أو يتوضأ قال صبر يا شيخ محمد نريد نركز شوية أساس يعني لا نضيع يعني عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أينام أحدنا وهو جنب يا رسول الله قال نعم إذا توضأ هل نعم إذا توضأ إلزام أو نعم ولكن الأفضل إذا توضأ أفدنا بأقوال علمائنا وأئمتنا في هذا ما معنى قول النبي نعم إذا توضأ للعلماء في ذلك وجهان نعم الوجه الأول أنه نعم إذا ولكن الأفضل إذا توضأ هذا كلام الحسن نعم. يعني نعم يجوز النوم للجنب لكن إذا توضأ فهو أفضل نعم. والوجه الثاني أن هذا على الوجوب أنه لا يجوز له أن ينام إلا إذا توضأ ولكن صرف هذا الوجوب بحديث ضعيف ولكن صرف الوجوب بحديث ضعيف كيف الحديث ضعيف أن النبي كان ينام وهو جنب دون أن يمس الماء لا هذا هذا ضعيف نعم. لكن أليست عائشة قد سئلت هل كان النبي يغتسل قبل أن ينام أم ينام قبل أن يغتسل فقالت ربما فعل هذا وربما فعل ذاك قال الراوي الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة قالت كان ينام كان يغتسل قبل أن ينام أو يتوضأ قبل أن ينام ربما اغتسل قبل أن ينام وربما نام قبل أن يغتسل ولكن إذا توضأ الزيادة ولكن إذا توضأ ثابتة عفوا من العلماء اسمعكم قال بتحريم نوم الرجل على جنابه إلا إذا توضأ. لم يقل به أحد من العلماء إلا ابن حبيب من المالكية. يعني هذا الأمر كده ما نقلت يا شيخنا قول العلماء كافة أنه مستحب ولم يخالف في ذلك إلا ابن حبيب من الملك. اتفضل يا شيخنا حفظك الله. هذا بالنسبة إلى النوم يا شيخنا. ما هو أنا بس برضيش أطول على إخواني لأن المشكلة في الأكل. الآن شخص جنب يريد أن يأكل يلزم بالوضوء أو ماذا؟ ماذا عندك هذا الباب؟ لا يلزم بالوضوء. يستحب أن يتوضأ. الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام أو يأكل أو يشرب كان إما أن يغتسل أو يتوضأ رواية شاذة كان حدث بها شعبة ثم رجع عنها بعد ذلك وعلها عدد من العلماء. فليس هناك خبر صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه كان يأكل أو كان إذا أراد أن يأكل أو ينام أن يغتسل أو يتوضأ. إنما ذلك شاذ كما في حديث عائشة لكن ورد عن عدد من الصحابة. يعني تقصد أن لفظة يا رسول الله أيأكل أحدنا وهو جنب أو يشرب أحدنا وهو جنب لا تصح عن رسول الله؟ لا تصح عن رسول الله. والأكل إذن مباح نعم. وليس عندنا ما يقيد أو حتى يجعلنا ما يدل على الابتسال نعم. إلا أفعال بعض إلا أفعال عدد من الصحابة عدد من الصحابة نعم. فضل يا مرحبا شيخنا بارك الله فيك. كما ذكر من موجبات الغسل خروج المني. هناك عدد من الفقهاء فرق بين خروج المني في النوم وخروج المني في اليقظة بدون شهوة فما حجتهم في ذلك؟ هذا الفريق اختار أن من خرج منه المني يقظة دون شهوة من غير شهوة ليس عليه غسل. العموم الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأى أولا هذا الكلام يخالف ما أصلته في شأن صفة المني. يعني إذا خرج بدون شهوة خرج سائل بدون شهوة من الشخص شكلا يشبه المني لكن هل يسمى مني في الـ في الـ في الاحتلام او في النوم؟ لا لا نتكلم انا على اليقظة. اليقظة عدد من العلماء وصفوا بهذا الوصف قالوا اذا خرج من مرض او بغير شهوة ودفق وتلذذ فان ذلك لا يوجب غسل. يعني تكون حالة مستثناء اذا خرج المني بدون شهوة حالة مرضية اذا خرج كحالة مرضية لكن في النوم باي طبعا لا عفوا انا ما اخوك سؤاله من قضى الان اخوك يقول هب ان شخصا خرج منه المني يقظة بدون شهوة لحالة مرضية هل هذا الخارج يسمى مني ويجب الغسل من ثم أو ماذا؟ عدد من العلماء لا يجبونه إلا إذا خرج بهذه الأوصاف. إذا لا يسمونه مني من الأرض؟ لا يسمونه. لكن إحنا إذا سميناه مني فعندنا إنما الماء من الماء. من الماء وهذا ماء. وهذا المني في الأوصاف يا شيخنا كيف لا نسميه منيا وهو شابه المني في الأوصاف؟ هو يقول لم يشابهه في رأس في الخروج لذلك لم يجبوا غسلا. اتفق أنا بقول شيخنا. لم يجب. لكن يا شيخنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء وعموم قولي صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء وليس هناك أدلة قائمة. لأقوال الفقهاء في هذا لا يعني إذا وصف النزاع يكون قائما في التوصيف إذا وصف بأنه مني أليست عندنا أدلة توجب الغسل من المني؟ نعم إذا وصف بأنه مني. بأنه مني طيب أخوك أبو وليد رجع كرة أخرى يقول طفل الأنابيب يأخذون الرجل منيا لكن أنا لا أعرف كيف الصفة فإذا أخرجوا منه مني بأنبول أو بإبرة أو بشيء من هذا يجب غسل؟ ما وقفت على قولي في ذلك يختزل مني خرج مني خرج مني خرج نعم يا أحمد يا شيخ محمد بارك الله فيك يعني المرأة الحائض تمكث في المسجد أو الرجل الجنب إذا مكث في المسجد هل في ذلك إثم عليه؟ الصحيح من أقوال العلماء أنه لا إثم عليه وذلك لأن الحديث الوارد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ضعيف من طريق جسر بنت دجاج عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض وهذا الحديث تفردت به جسر بنت دجاج وقد قال البخاري رحمه الله تعالى عندها عجائب وجهلها عدد من أهل العلم فهذا حديث ضعيف أما المستند الذي استند إليه بالحرمة ففي قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. اختلفوا في المراد في بهذه الآية، هل المراد لا تقربوا الصلاة بعينها من أركان ومستحبات، أم أن المراد بذلك لا تقربوا مواضع الصلاة؟ والصحيح الذي ورد عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن غيره وبه قال جمهور العلماء أي لا تقربوا مواضع لا تقربوا الصلاة بعينها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا إلا أن تكونوا مسافرين فلم تجدوا ماء فتتيمموا وتصلوا، وهذا قال به جمهور المفسرين. فلذلك ليس في الآية أعد مترسلا حتى نفهم عنك ما تنقله في تفسير كلام ربك. نعم. واتق الله فيما تفسر به الكتاب العزيز، وضح ما معنى قوله تعالى لا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. للعلماء في ذلك قولان في تفسيره. القول الأول أي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة أي لا تصلوا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تصلوا وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين فلم تجدوا ماء تغتسلوا به فيجوز لكم أن تتيمموا وتصلوا. يعني أنت فسرت الآن قول الله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل. نعم. عابري سبيل فسرتها بالمسافر. نعم. عابري سبيل فسرتها بالمسافر، وقد يكون المعنى القريب عابر السبيل الذي يجتاز طريقا صغيرا ده المفهوم. يعني هذا هو القول الثاني. عابر سبيل يعني واحد بيعبر بحر بيعبر شيء صغير، لكن كإطلاق هل وجدت في لغة العرب أو في كلام الله ورسوله ما يشهد لأن عابر السبيل يطلق على المسافر في موطن آخر؟ الذي وقفت في هذه الآية هو ما ورد الآية فقط. طيب أنت بالقول الثاني. القول الثاني لا تقربوا مواضع الصلاة المساجد، لا تقربوا مواضع إلا أن تكونوا مسافرين أو عابر السبيل تجتازون المسجد لتذهبوا إلى المياه فتغتسل، وهذا ورد عن عدد كذلك من الأئمة، لكن القول الأول ورد عن ابن عباس وعن ابن مسعود وهو قول جمهور المفسرين، فلذلك لم يروا بأسا ب إيه لقول جمهور المفسرين الأعلى. جمهور المفسرين حملوا الآية على المسافرين، يعني جمهور المفسرين. نعم. عزوك للجمهرة ما المسألة فيها قوة في على الأقل عن بعض الصحابة. يعني قال به ابن عباس وابن مسعود، يعني حمل عابري السبيل على المسافرين، على المسافرين ولا سنيد إليهم فيها مقال فيها مقال. نعم نعم. فلذلك ليس في هذه الآية دلالة صريحة على منع الجنوب من المكث في المسجد، واستدلوا على ذلك بالجواز بأدلة كثيرة جدا. إذا اخترت وجها في تفسيرها سيكون عندي مستند. إذا اخترت أن عابري السبيل ولا جنبا إلا مجتازي المسجد إذا في من ثم منع للإقامة فيه، لأن الترخيص فقط في المرور. نعم. لمن اختار هذا الوجه؟ لمن اختار؟ نعم لمن اختار هذا الوجه، لكن هناك أدلة تشهد بأنه يجوز أن يكون الجنب ماكثا في المسجد، منها أن عطاء بن يسار قال رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يجنبون ثم يتوضؤون ويجلسون في المسجد، وهذا سند حسن إليه. ومنه أن أصحاب الصفة كانوا يبيتون في المسجد، ومنه أن ابن عمر كان ينام في المسجد. ومن محمد السلام عليكم يا حماد. السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وجزاك خيرا. وإياكم. حابب أسألك سؤال، كنت في على السفر ويعني فقضيت يوم يعني في القاهرة وعائد إلى محافظتي، فكان صباح يوم الجمعة، فصباح الجمعة فأنا وصلت يعني قمت من النوم مستعجل وكنت على جنب، فوصلت المنيا أو وصلت محافظتي على المحطة فالظهر الجمعة أذن، فهنا هل يجوز لي أن أخش مثلا أني أتوضأ أخش المسجد أصلي ولا لازم أغتسل، مع علم أني هركب مواصلات تاني وصل إلى قريتي؟ فإيه الحكم الشرعي في هذا الموضوع؟ أجيبه هو يجب عليه الغسل إذا كان هناك ماء، حتى لو كنت يعني ما أن غدت أوصل الغسل مثلا، فأنا في مشوار أنا كنت ظهر الجمعة عد عليا، ظهر الجمعة كان هيعد عليا قبل ما أوصل لبلدتي وأغتسل، فأكون ظهر الجمعة كده عد خاص. يجب عليه الغسل إذا كان هنا ثم هو مسافر. يعني الآن أخوك يأتيك بمخرج لبسه وصل بلدته، وصل بلد، نزل من القطار فوصل بلدته وعلى جنابه شيخنا. أيوة على جنابه. جنابة. كيف يتوضأ على جنابه؟ أنا أسأل سؤال يعني سأصيغ سؤاله يعني كجواب حتى ينصرف، لأن سيكلف على نفسي في الاتصال. إن كان بإمكانك أن تغتسل ألزمت بالاغتسال، إذا لم يكن بإمكانك أن تغتسل تيممت وصليت. إذا كان وقت الجمعة سيفوتك، إذا كان وقت الجمعة وقت صلاة وقت الجمعة سيفوتك تيممت واغتسلت، بعد أن تقضي ظهرا بعد ذلك أو لا احتياطا اقضي ظهرا. نعم تيمم فرود الماء، ما هو ما فيش ماء، قل لا أستطيع. إنه ممكن يكون في حال سفره أصلاً، يعني ممكن تكون قريته أو مركزه على بعد ساعة مثلاً من المحافظة، فهو في حال السفر أصلاً معه عذر السفر بصرف النظر عن الجنة. أنت تفترض افتراضاً ليس في السؤال، أنت بتفترض افتراضاً يريحك أنت في الفتوى، لكن أنا مقيد في الفتوى بلفظ السائل. يعني ذكرتني بعض الأفاضل الله يرحمهم يسألون عن شخص كان يمشي فسقط في البئر، صاحب البئر يلزم بالدية أو لا يلزم؟ يقول لماذا مشى ناحية البئر؟ كان بالإمكان أن يمشي الطريق، الموضوع تم. الآن خذ السؤال كما ورد إليك يا شيخ محمد، خذ السؤال كما ورد إليك. ورد إليك أنه قال أنا في بلدتي، وصلت بلدتي المنيا ولا أستطيع أن أغتسل، إذا ذهبت ألتمس الماء ضاع وقت الجمعة. عندك السؤال يا أخي محمد أجبنا عليه كما أجبت شيخنا، لكن هذا ليس لك. يعني ليس هنا ماء، أنا سأبحث عن ماء، إذا وجدت الماء سيخرج وقت الجمعة، ماذا أصنع؟ العذر هو خروج وقت الجمعة، إذا كان وقت الجمعة سيخرج فهنا يتيمم عوضا عن الماء. وعلى مسيرة هذا الإنسان إذا استيقظ قبل طلوع الشمس مثلا بدقائق مثلا، لا بالسرري ممكن تقول أنت واجد الماء، إذا استيقظت وذهبت تغتسل ضاع الوقت، لكن ما موجود ضاعت الجماعة، لكن إن عندي النص فلم تجدوا ماء. نعم يا محمد. شيخ محمد بارك الله فيك، كثير ما يحصل في رمضان أو في غيره أن يصبح الإنسان جنوبا وهو صائما أو قد نوى الصيام من الليل، فهل في ذلك حرج شرعي؟ ليس هناك حرج، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يغتسل، فورد كما في الصحيح من حديث عائشة وغيره، فليس هناك أي حرج في ذلك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، فإذا إذا استيقظت من نومك وأنت جنب بعد الفجر وكنت نويت الصيام ولكنك لم تغتسل صم ولا إشكال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت هم الشيخ أنا حضرت أنا دلوقتي بحفظ في المسجد والقرآن، وعايزة أنا لما أروح المسجد أروح وقت الشيخ ولا ما أروحش أو آخر شذ في الوقت ده؟ أجب ما سمعت الحائط تقول إن حائط إذا كان ذلك بحثك لا لا ما وحاجة تانية يعني صبرا تقول حاجة تانية هو أحفظ في البيت ولا برضو أوقف الحفظ في البيت لا ليس هناك مانع في ذهابها في المسجد إذا أمن المسجد من التلوث. يعني هذه مسألة اختلف فيها العلماء، أكثرهم يمنعون الحيض من دخول المسجد، وهناك قول بأنه يجوز لك أن تدخل المسجد إذا كان المسجد لم يلوث، ونحن نختار هذا الأخير. تختار؟ نعم. أما عن قراءتك نختار أيضا أن تقرأي واحتياطا تمس المصحف بحائل، والله أعلم. نعم يا شيخنا. جنب لم يجد ماء فتيمم، ثم بعد عدة صلوات ورد الماء، فيجب عليه أن يغتسل؟ نعم يجب عليه أن يغتسل. التيمم هذا كما رأسي عند بغض النظر المتيمم الجنب، الخلاف في هل التيمم هذا رافع للحدث أو مبيح للصلاة، فالأقرب أنه مبيح للصلاة في هذه الحالة، فإذا كان جنبا ووجد الماء يجب عليه أن يغتسل، والصلاة التي صلاها صلاة صحيحة لأنه كان معذور بعدم وجود الماء. إذا كان مبيحا هيحتاج أنه يتيمم بكل الفرد والنفل وكل لكن هذه مسألة متعلقة بالتيمم. لكن قول على كلمة عفوا يا أخ محمد بس أوضح للناس معنى هل التيمم مبيح للصلاة أو رافع للحدث. كتصوير أيها الإخوة، نفترض أن شخصا ما جنب، أن شخصا ما جنب وتيمم، هل بهذا يسمح له أن يصلي فقط، أم أنه إذا وجد الماء بعد ذلك لا يغتسل لأنه تيمم؟ فهذا المبني على السؤال. فيقول أخوكم إن التيمم رافع، عفوا ليس برافع للحدث ولكنه مجوز للصلاة، بمعنى أنه إذا صلى وبعد ذلك وجد الماء عليه أيضا أن يغتسل، ليس كذلك؟ نعم بلى. بارك الله فيك. شيخنا، العبرة في الغسل بخروج المني من محله، يعني إذا خرج المني من محله وحبس بأي طريقة من طرق الحبس أيا كانت ولم يخرج ولكن خرج من محله، هل وجب عليه الغسل أم أنه ما لم يخرج منه لا ليس عليه شيء؟ في هذه المسألة قولان من العلماء، لكن ليس هناك دليل فاصل، لكن الأكثر من أهل العلم يقول إذا خرج منه المني من المخرج فيجب عليه الغسل، أما إذا حبس ولم يخرج من مخرجه فليس عليه. نعم يعني إذا رأت يا شيخ محمد بارك الله في شيخي وفيك، في بعض الأحيان يغتسل الرجل ثم يصلي ثم بعد ذلك يتيقن أن هناك جزء في جسده لم يصل الماء بسبب أي شيء كان لسك في جسده أو غير ذلك، وخاصة جماهير المسوسين ولكن أنا قلت يتيقن أن هناك جزء لم يصل الماء ولم يوسل الملكين شيخنا والأسيان المتعلم. الملكين موضوع على الأظافر كالمنكير أو طلع الأظافر. هذا السؤال فيه في مسألتين. المسألة الأولى، هل هذا الغسل صحيح أم ليس بصحيح؟ في المسألة الثانية، هل الصلاة التي صلىها صلاة صحيحة أو ليست بصحيحة؟ وماذا يلزم إذا كان أصل الغسل صحيح؟ بمعنى أنه إذا اغتسل وبعد الغسل وجد شيئا في جسده لم يصبه الماء، هل يؤمر بإعادة الغسل مرة ثانية أم أنه يكتفى بذلك بأن يغسل الموضع؟ هذا سؤال مهم طرحته على نفسك وطرحه عليك أخوك جزاه الله خيرا. كثيرا ما يحدث أن شخصا يغتسل وبعد يجد مثلا حبة رز لاصقة في الرجل، يجد مثلا قشرة سمك لاصقة في اليد ويصلي، أو قطعة لبان ماسكة في كتفه، أو فهمنا بارك الله فيك إن كان عندك علم في هذه المسألة. أما عن صحة الغسل من عدمه، فالغسل صحيح لكنه يلزم بأن يغسل الجزء الذي تركه، وذلك لأن الحديث الوارد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا في قدمه لمعة لم يصبها الماء قال ارجع فأحسن وضوءك. هذا الحديث مما انتقل على الإمام مسلم رحمه الله تعالى وصحح فيه الوقف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالوا هذا حديث ضعيف ليس لا يثبت مرفوعا كما علّه عدد من أهل العلم. فإذا هذا الحديث هو الذي يوجب عليه أن يعيد الغسل. وقول جماهير يعني بس ارفق بنا وبإخوانك المشاهدين، الآن تقول إن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا توضأ وترك مثل اللمعة لم تصبها الماء، قال ارجع فاغسل فأعد وضوءك ولا أحسن؟ الرواية التي في مسلم فأحسن وضوءك، أحسن وضوءك. نعم. فأنت تقول الحديث ضعيف، الحديث ضعيف، ومن ثم تدعي أنت أنه مدام الحديث ضعيف إذن خلاص الغسل صحيح، كيف تدعي؟ الجماهير على ذلك. طيب أنت نقلت نفسك عن عمر أن عمر أن الأثر موقوف على عمر. نعم. قول عمر أحسن من قولي. نعم اختلفوا في. نعم هو أحسن من قولي لا شك في ذلك. لكن هل المراد بقول عمر رضي الله عنه ارجع فأحسن وضوءك، هل المراد الإعادة أم الإحسان بأنه يغسل؟ نعم. فالجماهير يقولون المراد بالإحسان هنا هو أن يغسل الجزء الذي تركه. يعني الآن يا أخي محمد إذا أنا اغتسلت ووجدت بعد أن خرجت من الاغتسال ونشفت جسمي وكل شيء قطعة لبان لتقى في يدي أو قطعة منكير لتقى في يدي امرأة أو قشرة سمك أو حبة رز لتقى في يدي أغسلها فقط ولا يلزم أرجع الحمام. نعم متأكد. نعم متأكد من ذلك حتى أن الإمام أحمد متأكد من ذلك حتى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل عن ذلك قال يأخذ من بلل لحيته ويغسله حتى لو كان في الصلاة. والجمهور على هذا. والجمهور على هذا. هذا بالنسبة للغسل. أما الصلاة فالجمهور على أن الصلاة التي صلاها بهذا الغسل الناقص لا تصح. هل نص على ذلك؟ نعم الجمهور قال لا تصح. من الشافعي رحمه الله تعالى وورد عن الأحناف وورد عن الإمام مالك وورد عن ابن حزم الظاهري. إذا كانت رز أو قطعة. نعم قالوا إذا صلى بهذه الصلاة بهذا الغسل فيلزم أن يعيد الصلاة. ما في عالم قلب الجوال بأن الصلاة صحيح. أنا ما وقفت على أحد لكن الذي وقفت عليه. أرجوك أنك تبحث. ثم هم نص على الرز ونص على قدر يسير جدا. اللمعة معروفة هي قدر يسير في. لكن اللمعة أكبر من الرز ولا شادي ولخت الثمرة. المهم أنه جزء لم يصب بالماء. أنه جزء لم يصب بالماء. أنا هذا في المتيسر إزالته أما في المتعسر مثلا كعامل الدهان مثلا. محمد عبد المتعسر في المتيسر هذا لأنها مشكلة. هو يقول تعيد الصلوات ممكن نستدلك أن تراجع المسألة وتبحث من العلماء الذي قال إن القدر اليسير جدا إذا نسي أثناء الغسل تصح معه الصلاة. نستدلك إن شاء الله وعدنا بذلك يفي لنا بوعد. نعم الأشياء المتعثرة يا شيخنا إزالتها كعامل الدهان مثلا على يديه الملكة. نعم والأشياء ما لا يصل إليها الماء فماذا يصنع؟ أنا بحرج في في في الإجابة عن هذا السؤال يعني خاصة لأن لا أستطيع أن أقول له إن الصلاة صحيحة وهو هناك عضو لم يصب بالماء. هذا ستتقل الله مصدر. افترض أن ربطها لمرض يعني افترض أنني ربطت جزءا من إصبعي مثلا في إصبعي دملة. نعم. إصبعي دملة إذا أصابها الماء تضررت ربطتها بلصقة واغتسلت ربطتها بكيف واغتسلت متقيا لله ما استطعت. اتقوا الله ما استطعتم. عجزت أن أوصل الماء إليها فما حكم صلاتي؟ الصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. نعم. الجمالك نفس الشيء موجودة بعد 20-30 مرة ما استطعت. إذا توفرت فيها هذه الشروط فلا شك أنها ملحقة بذلك. نعم. لأن العلماء جوزوا الصلاة بعدم بالجبيرة. نعم. والجبيرة للصلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. معلش يا فندم عشان ما ماشي رصيد هسألك شوية أسئلة عشان أنا عاوز أعرف عشان ما أعرفش الأسئلة الفقهية دي. زوجتي طبيبة. طول حياتها ما احتلمتش. فهي ما بتعرفش تفرق ما بين نزول المني واللي هو السائل العادي اللي هو بينزل اثناء المداعبه. فهي تعرف ازاي؟ طبعا انشغالها بكليه الطب والمذاكره وكده فبتقول ما احتلمتش طول حياتها. فدي حاجه مرقه حياتها فمش عارفه تقول مثلا المني علامته ايه شكله ايه لونه ايه بالنسبه للمراه بحيث ان هي مثلا تغتسل وتبقى صلاتها صحيح. ده السؤال الاولاني. وعلامتها ايه يعني تعرف ازاي ان المني نزل منها ولونه ايه او ريحته ايه او هي تعرف ازاي؟ ده بالنسبه للمراه. السؤال الثاني حضرتك هي طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم حضرتك الشيخ. اتفضل يا ابو محمد. انا بقول فيه ما الحكم في رجل اغتسل وبعد ان فارغ من الاغتسال نزل منه المني؟ شكرا. تفضل. اما في هذه المساله فالجمهور على انه لا يجب عليه الا الوضوء فقط لانه مامور بغسل واحد وقد ادى سواء كان رجلا او امراه. والطبيبه الاوصاف كما بيناها قبل ذلك. الحمد لله والصلاه والسلام على اذا توضا الرجل عفوا اذا اغتسل الرجل من جنابه وبعد ان اغتسل خرج من عضوه بعض بقايا المني يلزم بالوضوء فقط عند الجماهير لأن الشهوة لم تصح بالإخراج الثاني. ثانيا المرأة كذلك إذا خرج منها مني الرجل بعد أن اغتسلت تلزم بالوضوء فقط، أما عن الطبيبة التي لم تحتلم في حياتها وأرق هذا عليه حياتها، فلا ينبغي أن تؤرق حياتها، لأن الاحتلام في النساء أمر ليس بالمنتشر. ولذلك فإن أم سلمة استنكرت على أم سليم لما جاءت إلى الرسول وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحص، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. قالت أم سلمة تربت يداك يا أم سليم، وهل تحتلم المرأة؟ فالشراع يقولون من النساء من تحتلم ومن النساء من لا تحتلم، فلا ينبغي أن تؤرق الزوجة. أما إذا وجدت بللا ولا تعرف صفته إذا استيقظت، فقد ذكر أخوك في بداية الدرس أن المتشكك الجمهور يقولون يغتسل احتياطا، ليس كذلك؟ بلى. طيب أم أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك أنا عندي أحفاد وسنهم مثلا 16 و18، طبعا يعني حكاية ان انا احاول ان انا اقدر اخليهم ما يحطوش المنكير ده يعني استحالة، عشان الصلاة يعني طبعا الناس قالوا لي طب خليهم يصلوا دلوقتي بالمنكير وبعدين يتعودوا، هل ده ينفع ولا مش نافع؟ أجب أجب على الأخت الفضيلة بارك الله فيها وشكر الله لها تحريها لدينها. ما دامت وصلت مثلا إلى حد البلوغ فإنهم يلزموا بإزالة المنكر عند الصلاة ولا يصلون بهذا المنكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ومن لا يعني ناقشنا مسألة المنكر هذا أو طلاء الأظافر، يعني طلاء الأظافر هذا هل في أي عالم استثناء؟ يعني هل هناك من العلماء من جعله بمثابة الحناء أو القول متفق على أنه يجب أن يزال؟ القول متفق على إزالته لأنه طبقة ليس لونه. يعني القول متفق من نقل الاتفاق؟ من المعاصرين. من المعاصرين. نعم. المسألة يعني حديثة. يعني ليس هناك من نقل الاتفاق من المعاصرين. يعني لم أقف على مخالف، لا ليس ما بنقل الإجماع. يعني طيب من العالم الذي يعني مش أطلب منك اتفاق؟ من العالم الذي قال عدد من المعاصرين مثل ابن عثيمين رحمه الله تعالى وابن باز كذلك فلتجب إزالته لتجب إزالته إذا عجزت العجز هذا أمر آخر. إذا عجزت حكمها حكم الجملكة، يعني نقول لها توضئي اجتهدي في إزالته إن عجزت عن إزالته خطأ توضئي ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. سامح الله في حاجة، كان الحلقة أنا بتابعها بس ما اتكلمش عن موضوع المني، ما قالش موضوع هل هو الوادي اللي هو المني اللي يخرج من غير ما يكون ليه يعني في شهوة أو كده، هل هو المقصود بالوادي؟ الجزئية الثانية لو لزقت الشمس اللي هي عشان الرطوبة واحد بيحطها على جسمه، هل اللزقة دي لما أنا أجي أغتسل تبقى حق المية برضو بتعوش الاغتسال لازم اشيلها، ولو شلتها يبقى احيانا في بعض الاثر زي الرز كده بيبقى عليها بعض النقط كده بسيطة اكتشفت بعد يوم او اثنين كانت موجودة برضو يبقى كده عيني الغسالة بتاعت يومين اللي فاتوا دول. اجل اما عن السؤال الثاني فانك تلزم بإعادة الصلاة في اليومين. نعم تلزم بإعادة الصلاة. اما الامر الاول الفرق بين الودي والمني والمذي، فهناك فرق بين الودي والمني والمذي في صفته وفي المترتب عليه لا لا عفوا نعم اجيبه اللصقه الطبيه اللي بيصدق اللصقه الطبيه الولد اللصقه الطبيه يلزم بإعادة الصلاة التي صلاها اذا كانت هذه اللصقه ليست من باب الضروره. اذا كان في حاجه على لصقه غير الضروره يعني اذا كان مرض طبيه يا شيخ محمد، اذا كان مرض يا شيخنا فهي تاخذ حكم الجفير. هو في الغالب انت يعني السائل حتى ان لم يفصح فأنا ينبغي أنني أفهم من سؤالي مراده، يعني الذي يضع لصقة طبية على جسمه يضع لماذا؟ تزينا؟ لا ليس تزينا، ليس تزينا، لكن لها وقت محدد وتزال. يعني ما أعلم لصقة طبية تجلس أسبوع مثلا تجلس 10 أيام في هذه الحالة ماذا؟ عريس يا شيخ محمد وبيجنب كل ساعتين ولا لاصقة طبية؟ إذا كان من باب الضرورة فهذا لا حكم شرعي. يعني إذا كانت اللاصقة الطبية ضرورة عجزت عن إزالتها لأنك إن أزلتها تضررت، فلا ضرر ولا ضرار، وتوض واغتسل، واحتياطا أيضا تيمم مع الغسل حتى تنقش عنك الشبهات وحتى تنقش عنك الخلافات الفقهية. السؤال الثاني الذي هو سأل عنه، تفريق بين المذي بين المني والودي. التفريق بين المذي والودي والمني أن المني له أوصاف، وهو أنه سخين ويخرج بشهوة وبدفق ويتبع بالفطور، والودي لا يخرج لا يتبع بفطور ولا يخرج بدفق وليس بثخين. سؤال يا أخ محمد، هل في أي حديث عن رسول الله في الودي؟ حديث ثابت؟ الودي لم أقف على حديث ثابت كتسمية، لا، إنما ورد عن ابن عباس أنه سئل عن المذي والودي والمني. نعم، إنما عن النبي صلى الله عليه وسلم لم أقف على حديث صحيح. بارك الله فيكم. وهو مقاس على ال يعني المذي. الودي كبول، الودي كالمذي. نعم، كالمذي لا يوجد كالبول لا يجب فيه غسل. نعم، أوصافه أنه ليس بالثخين ولا يخرج بدفق ولا يتبع بفتور، إنما هو يخرج بشهوة. تفضل يا أخ محمد، لأن الوقت ضاق شوي. يا شيخ محمد، يعني شيخ محمد بارك الله فيك، هل يجب على المرأة عند الغسل نقض ضفائرها؟ وهل صح عن عبد الله من الجنابة؟ من الجنابة. وهل صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر بذلك؟ عبد الله بن عمر أنه كان يأمر بذلك. نعم، صح عن عبد الله بن عمر أنه كان يأمر بذلك، وصح عن عائشة أنها أنكرت عليه ذلك. وجماهير العلماء لا يوجبون على المرأة أن تنقض ضفائرها، يعني لا يجب على المرأة أن تنقض ضفائرها في غسل عند الغسل من الجنابة. نعم، إنما تحصي ثلاث حسيات. نعم، ولا تفك الضفائر. نعم، وفي الحيض لا تعملك. نعم. طيب، لكن هذا لعل الناس تنتف عندك شيخ. نعم، الإنسان الذي إنسان اغتسل ولم يتوضأ، فهل يجوز له أن يصلي بهذا الغسل؟ سئل ابن عمر عن ذلك رحمه الله رضي الله عنه، فقال: وأي وضوء أفضل من الغسل؟ وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل ولا يحدث وضوءا. وهذا الحديث منازع في تصحيحه. يعني إجمالا، نعم، الشخص إذا اغتسل غسل الجنابة جائز أن يخرج للصلاة ولا يجدد وضوءه إذا كان ناويا رفع الصلاة. إخوانكم بارك الله فيكم، وبعد هذا الدرس الممتع الطيب جزاك الله خيرا على إتقانك، وجزاكم الله خيرا على حسن أسئلتكم وحسن طرحكم، والمقام كان يحتاج إلى وقت أوسع، نسأل الله أن يسره بعد إن شاء الله تعالى. فإخوانكم يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يجزيك خير الجزاء يا أخي محمد، وأن يجزيكم إخواني بارك الله فيكم أحمد بن عبد التواب ومحمد بن مصطفى وأبو ويس أشرف الكردي خير الجزاء أيضا، اللهم آمين. وأسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب القناة وقناتهم والعاملين فيها وعموم الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. أسأل الله أن يحفظها دائما وأبدا داعية إلى الحق، مذكرة بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبسنته، اللهم أمين. هذا، وأسأل الله أن يحفظ بلادنا مصر أمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يولي عليها خيارها وأن يصرف عنها الأشرار، كما أسأله سبحانه أن يجعل الشريعة هي الغالبة في هذه البلاد الطيبة المباركة وفي بلاد المسلمين. وختاما إخواني بارك الله فيكم، أوصيكم بتقوى الله سبحانه والإكثار من ذكره وشكره وإتقان عبادته وحسنها والإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا الإكثار من الاستغفار. ويهب بنصارى مصر أن يتوبوا من شركهم ودعواهم أن الله له ولد، فتعالى ربي لم يتخذ ربنا صاحبة ولا ولدا، فلكم علينا حق الجيرة، ومن حق الجيرة أن نذكركم بأنكم على ضلال مبين، إذا متتم على ما أنتم عليه خلدتم في النار، ونحب هدايتكم، فأسأل الله أن تقلعوا عن شرككم وعن كفركم بدعواكم أن عيسى هو ابن الله، وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أمه صديقة كان يأكلان الطعام. هذا وعيب الصوفية في مصر وفي غيرها أن يتوبوا لله من شركهم بقولهم مدد يا فلان من الأموات، فإن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضارا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وأناشد المجلس العسكري والمسؤولين عنه بأن يتقوا الله سبحانه في أممهم وأن يقودوا البلاد بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحافظوا على دماء المسلمين من أن تسفك، ويختموا أعمالهم بخير على تقوى من الله ورضوان. أسأل الله أن يسدد الجميع لما يرضيه عنا جميعا، وأن يؤلف بين قلوب المؤمنين، وأن يجمع بينها على طاعته. أوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها وبالاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.